بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: إثبات اسم الأول والآخر والظاهر والباطن لله، واتصافه بها ومعانيها. نعم. وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المصنف رحمه الله يذكر أسماء لله عز وجل كما قرره بين أهل السنة، يثبتون إثباتا مفصلا. فمن إثبات المفصل ما ذكر الله عز وجل عن نفسه بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. يأتي معناها عد. وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم. سرع صوتك. هذا أيضا مما دخل في الجملة السابق ذكرها، جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وصف وسمى، كما سبق لكم كل اسم نأخذ منه صفة، فالأول والآخر والظاهر والباطن أسماء نأخذ منها صفات كما سيأتي. نعم. قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الآية فيها إثبات هذه الأسماء الحسنى الأربعة، واشتملت على اتصافه تعالى بها. نعم. الأول صفة الأولية لله، الآخر صفة الآخرية لله، الظاهر صفة الظهور لله، الباطن إثبات صفة الباطنية لله سبحانه. كيف معناها؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، قال: هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء. تمام. يعني ما يخفى ليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، يعني تحتجب يراك الله، تختفي يراك الله، باطن فليس دونه شيء يحجبه عنك. نعم سبحانه، يعني مطلع عليك ظاهر وباطن سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وتفسير هذه الأسماء الأربعة جاء في الحديث: أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. وأنت الآخر فليس طيب. بعدك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، لهذا ما نقول الدائم. تمام. ليس من أسماء الله الدائم، وإنما نقول الحي، والباقي كذلك لا أعرفنا من أسماء الله الباقي يغني عنه الآخر وكذلك الحي. نعم. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. نعم. يعني يجوز الشخص يسمي عبد الظاهر، ويجوز يسمي عبد الباطن، ويجوز أن الداعي يقول: يا ظاهر يا باطن أنت تعلم سري ونجواي، اغفر لي مثلا ذنبي، وهكذا. نعم. وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. فليس يحجزك عن علم قلبي واطلاعك علي شيء سبحانه وتعالى. وحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني أنه سبحانه وتعالى بوجوده وأوليته أيوة. ولم يكن شيء قبله ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث. لا، عد الكلام. ولم يكن شيء قبله ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث. يعني أن سبحانه وتعالى قال بوجوده وولده ولم يكن شيء قبله، يعني من ناحية الوجود الأولية ما في حد قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. وليس معناه أن كان عدم سبحانه وتعالى ثم وجد، كان الله ولم يكن شيء قبله معدوم ثم وجد، لا، وإنما معناه إثبات الأولية لله سبحانه. واضح؟ يعني المصنف يشرح حديث كان الله، يعني الشارح يقول وأما حديث كان الله ولم يكن شيء قبله فلا تتوهم أيها الطالب بأن الله وجد بعد أن كان عدما، وإنما المقصود ولم يكن شيء قبله من ناحية الأولية، فهو أول فليس قبله شيء. نعم، ذلك قال ليس معناه كان قبل أن لم يكن حدث، يعني حدث بعد أن لم يكن. واضح؟ ليس معناه خلق نفسه بعد أن كان معدوما، لا، ليس معنى هذا الحديث، لا، يعني ليس هذا معنى الحديث. نعم. وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. شوف، لذلك لما من صفات الله ظاهر باطن ما يخفى عليه شيء، قال وهو بكل شيء عليم في الظاهر والباطن. واضح؟ نعم. واشتملت هذه الآية على اتصافه بالعلم بكل شيء سبحانه. نعم. فشمل علمه الموجودات كلها، شمل علمه الموجودات كلها. نعم. والمعدومات التي تكون والتي لا تكون، شمل علمه الموجودات، يعني كل ما هو موجود الله عليم به. نعم. والمعدومات التي تكون والتي لا تكون، والمعدومات التي تكون يعني معدوم يكون ويتلف، كواكب الشمس شمل العلم بها. نعم. والتي لا تكون، وشمل أيضا المعدومات التي لا تعدم، لا تكون معدومة. نعم. كيف تكون لو كانت، يعلم كل شيء يعني سبحانه، سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه عن نفسه وسع كل شيء علما. نعم. بخلاف الممتنعات فإنها ليست شيئا حتى تشمل بالعلم. أي نعم، شيء ممتنع ما يمكن يوجد، كيف حتى ما غير ممتنع أصلا، كيف نقولها مشمول بالعلم؟ لكن موجود يشمل بالعلم، موجود قابل للزوال مشمول بالعلم، موجود غير قابل للزوال مشمول بالعلم، مثل الجنة والنار. نعم. وقوله سبحانه من ما تفنى الجنة والنار مشمولة بالعلم. نعم. تفنى إذا الشمس كورت ونجوم انكدرت، البشر وهكذا. نعم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه الآية فيها إثبات هذا الاسم. نعم، يعني ذكر مصنف آية أخرى في إثبات اسم آخر لله وهو الحي، نأخذ من الصفة وهو وهي الحياة، فلهذا يجوز الحلف نقول وحياة الله، لكن وحياتك ما يجوز، شرك، لكن وحياة الله يجوز. لذلك القاعدة يجوز الحلف بكل اسم أو صفة لله عز وجل، يجوز أن تقول والحي أني ما فعلت كذا، ويجوز أن تقول وحياة الله ما فعلت كذا. نعم. وابليس قال فبعزتك، اقسم بصفة من صفات الله، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، فالحلف بالصفات جائز. نعم. واثبات مدلول هذا الاسم وهي صفة الحياة لله سبحانه. نعم سبحانه وتعالى. وهي تستلزم السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. عد. وهو تستلزم، وهي تستلزم السمع والبصر والعلم، يعني الحياة تستلزم السمع وبصر، يعني يستلزم من قول أنه حي يسمع ويبصر، ويعلم وقدير، يحرك الورقة ينزلها. نعم أيوه. والعلم والعلم والقدرة ونحو ذلك. أيوة، ذلك الأشاعرة يثبتون هذه الصفات فحسب، ما يزيدون عليها. نعم، لأن هذه مستلزمات قالوا الحياة. نعم. ونفي الموت لمنافاته للحياة. نعم، وقوله الذي لا يموت، ما نقول هذا نفي مفصل، وإنما لإثبات كمال تلك الصفة وهي الحياة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا. فقوله إنك لا تدعون أصم ولا غائبا هذا نفي لإثبات صفة الكمال وهو السمع والبصر. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير. نعم، والحي كما قال عن سبحانه: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. يعني من أسباب وجود توحيدك لله أنه هو الحي وحده، فلا تدعو غيره، فصفة الحياة تدعوك للتوحيد. وقال سبحانه في الليل قال: هو الحي، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يعني في سورة غافر وآية الكرسي وأوائل آل عمران. نعم. وقوله نعم، لذلك من أقوى ما تواجه به المشرك تقول: هل أن تدعو أحدا يفنى أم حي؟ تدعو الرسول، رسول ميت ليس بحي. من تدعو؟ تقول تدعو الواحد الحي. فمن أساليب الدعوة للتوحيد إثبات صفة الحياة لله، لذلك قال: كل من عليها فان فلا تدعون إلا أنا. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وقوله وهو الحكيم الخبير. وهو الحكيم الخبير، اسم حكيم خبير، صفة الحكمة والخبرة. ودائما ثبات الصفات تكون على ما يليق بجلال الله، لا تشبيها بالبشر أو المخلوقين. فنثبت الخبرة لله ولا نقول إنها كالخبرة التي يقول بشر الخبير الفلاني أو نحو ذلك، وإنما خبرة تليق بجلال الله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. فيه إثبات هذين الاسمين، أحدهما الحكيم وهو الذي يضع الأشياء مواضعها، يعني يضع الأشياء مواضعها، حكم بأن من قتل يقتل، من سرق تقطع يده، يضع الأشياء في موضع حكيم سبحانه وتعالى. نعم. والثاني الخبير. الخبير والصفة الخبرة سبحانه وتعالى. نعم. وإثبات، يعني لو شخص قال: وخبرة الله ما فعلت كذا، نقول يجوز. نعم. وإثبات مدلول هذين الاسمين وهما الحكمة والخبرة، يعني يدل هذان الاسمان على إثبات صفتين، يعني نأخذ من هذين الاسمين صفة. نعم. والحكمة هي المنافية للسفه والعبث. نعم، يعني ما وضع شيء عبثا، مثلا في الجسد ما وضع العينين عبث ولا اليدين عبثا وهكذا، وأيضا ما خلق شيئا سفها وإنما لحكمة. نعم. فهو تعالى الحكيم في أقضيته وشرعه ودينه. شوف، عندنا في الشرع وفي أقضيته وشرعه ودينه كذا، هي ثلاثة أمور. الأمر الأول قل: فهو تعالى الحكيم في أقضيته. في أقضيته، فيما قضاه للبشر، شرع للبشر من قضاء: القاتل يقتل، السارق يقتل ونحو ذلك. نعم. وشرعه شرعه شرع تحريم الزنا شرع تحريم حقوق الوالدين ونحو ذلك. نعم. ودينه ودينه ارتضى الإسلام. نعم. وهي أبعد شيء عن السفه وعن خلاف المصلحة لا شك، فاختار الإسلام وما فيه من قضاء وما فيه من تشريعات وأحكام. نعم. والخبرة أخص من العلم، العلم أشمل والخبرة أخص. نعم. وسع كل شيء علما، والخبرة أخص تدخل فيه، لكن ما عن ليس معنى ذلك أن الخبرة هي نفس العلم، وإنما صفات متباينة، العلم شيء والخبرة شيء. نعم. هي كمال العلم، هي كمال العلم. نعم. عليم خبير سبحانه كما جمع فيه وهو العليم الخبير. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.